What?

فلما عرف فَمَا تَرَى

الذي انزل عليه خير الكلم، اسمع بالله عليك حنيفه دجله تتبنى رحمه الله يا دكتور، الله يحافظ عليك حنيفه بالله عليك، والله هي مفخره بوظيفتها. جميل يا ابن الاسلام. الله الله الله. وَلَا تَقْفُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا فأمن وَنُوحًا عَلَيْهِ مَا مِنْ

وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. اللهم صل على سيدنا محمد أكرم الأسلاف، القائم بالعدل والإنصاف، المنعوت في سورة الأعراف، المنتخب من الأصلاب الشراف والبطون الظراف، المصفى من مصاص عبد المطلب ابن عبد مناف، الذي هديت به الأمة وبينت به سبل العفاف، الذي قال له ربه: ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال: لن أرضى وواحد من أمتي في النار. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله، الله يديك الصحة. ومن عبدي خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب، عبدي اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتني فاتك كل شيء، وأنا أحب إليكم من كل شيء. وحدوه يلا عم الشافوه. ومن اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم. وضع الفلمون يا لا إله إلا الله الله ما شاء الله عليك.

اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمؤثرات الصوتيه منه، ونستودعكم الله ونلتقي بكم على خير ان شاء الله، وشكر الله سعيكم جميعا، والسلام والسلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.